حيل الله أقوى. كلمات فارس بن عويف، أداء المنشد عبد العزيز الغامدي. الله يا حي يطعونك يا نظر عيني، هالمرة أبطأت ولا جتني على العادة. الله يا حي يطعونك يا نظر عيني، هالمرة أبطأت ولا جتني على العادة. وعنا تبشرني إنك ما أنت ناسيني، وعنا تغزى الكيان وتجرح فؤادي. كنت أحسبك عايف إن جرحي وسكيني، وثرك تعز الكرام تقدم زيادة. مشكور يا مر هي المدة وما عطيني، بانت علي النعم من غير حسادة. مشكور يا مر هي المدة وما عطيني، بانت علي النعم من غير حسادة. حيل الله أقوى وأنا ما عاد يمديني، جاك الجمال بالحمل من فوقه اشدادا. أحيانا أقول الذي ما بينك وبيني قصة سجين عشق من يوثق قيادة. أحيانا أقول الذي ما بينك وبيني قصة سجين عشق من يوثق قيادة. وأحيانا أقول الهوى لعبت مجانيني، فيها يغيب العقل وتحل العبادة. مدري وش اللي على دربك يوديني، أجيك طوعا وأنا مسلوب الإرادة. مدري وش اللي على دربك يوديني، أجيك طوعا وأنا مسلوب الإرادة. مدري وش اللي على دربك يوديني، أجيك طوعا وأنا مسلوب الإرادة. مدري وش اللي على دربك يوديني، أجيك طوعا وأنا مسلوب الإرادة. مدري وش اللي مدري وش اللي على